الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. تنفيذ عزام بن حسن الحميضي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي. نبتدئ فيه بتفسير قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ففي هذه الآية جواز التجارة في موسم الحج حتى للحاج، وأن ذلك لا يؤثر على نية الإخلاص لله تعالى في الحج، وذلك لأن أعمال الحج مغايرة لأعمال التجارة. وفي الحديث الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ويدل عليه عموم قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، فإن من المنافع التجارة، كما يدل عليه عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع. ولا يزال الناس على أداء التجارات في الحج إلى اليوم، كما استدل بالآية على جواز شراء الحاج للإماء في وقت الإحرام. وفي الآية دليل على جواز امتهان الحاج للصناعة لمماثلتها التجارة، كما أن الآية دليل على جواز البيع والشراء، وأن الأصل فيهما الحل سواء في الحج وغيره، فإذا جاز كل منهما في الحج فجوازهما في غيره من الأوقات من باب أولى. كما استدل بالآية على جواز كراء الإبل والمركوبات إلى مكة. وفي الآية دليل على جواز تأجير الحاج لنفسه ليخدم الحجيج. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: أن تحج وتكري. قال أبو أمامة رحمه الله تعالى أبو أمامة التيمي: قلت لابن عمر: إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون إنه لا حج لك. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله مثل الذي سألتني، فسكت حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك حجا. وفي لفظ قال ابن عمر: ألست تلبي فتقف وترمي الجمار. وفي الآية دليل على أن التجارة لا تتنافى مع الأفضلية والزهد، حيث قد جعل الله عز وجل التجارة من ابتغاء فضل الله تعالى. ومن المعلوم أن الزهد لا يكون بترك الدنيا، وإنما يكون الزهد باستعمال الدنيا فيما ينفع في الآخرة. وفي الآية دليل على أن ما يرزقه العبد فضل وإحسان من رب العزة والجلال. وقوله: فإذا أفضتم، أي إذا اندفعتم. وعرفات اسم لموضع، بينما عرفة اسم للزمان، لأن الناس سمي عرفة وعرفات بذلك لأن الناس يتعارفون فيها أيام الحج، وقيل لالتقاء آدم وحواء بها بعد نزولهما من الجنة، وقيل بأن هذين اللفظين مأخوذان من العرف وهو الطيب. وفي الآية دليل على أن الوقوف بعرفة منسك من مناسك الحج، واستدل الإمام أحمد بالآية على صحة حج من أفاض يوم عرفة قبل الزوال، قال: لأن الله تعالى لم يشترط أن يكون الوقوف بعد الزوال. وفي الحديث حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى معنا صلاة الغداة بجمع وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه، قال: فلم يفرق بين ما كان قبل الزوال وما كان بعده. والجمهور على أن الوقوف بعرفة لا يصح إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، وقول أحمد أرجح للحديث. وقد استدل الإمام الشافعي بالآية على عدم وجوب البقاء في عرفة إلى الليل، قال: لأن الآية لم يشترط فيها ذلك. والجمهور على أن البقاء في عرفة إلى الليل واجب من واجبات الحج، قالوا: لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا بعرفات حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص، وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وقال الإمام مالك رحمه الله: البقاء لليل ركن في الحج، من لم يفعله عليه الحج من قابل. وقال الشافعي: حجه صحيح ولا شيء عليه. وقال ابن جريج: عليه بدنه. وقال الجمهور: من غادر عرفات قبل الليل فإن عليه دما، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. أما من وقف ليلا فحجه صحيح بالاتفاق ولا دم عليه لحديث عروة السابق. ولم يذكر في الآية طريقة الوقوف بعرفة، والعلماء على أن الوقوف بعرفة راكبا أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتيسر له وقف قائما على رجليه على جهة الأفضلية داعيا لربه، وإن جلس فلا حرج عليه في ذلك. وفي الآية مشروعية الانتقال من عرفة إلى مزدلفة وهي المشعر الحرام، ولم ينص على طريقة ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفاض من عرفة يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. قال هشام: النص فوق العنق والعنق السير اليسير. وفي الآية دليل على أن عرفة كلها موقف، وحيثما وقف منها صح الحج. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. وقد استدل الجمهور بالآية على أن عرنة ليست من الموقف، وأن الوقوف بها لا يجزئ. وقد حكي عن الإمام مالك أنه يهريق دما وحجه تام. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وفي الآية أن الهداية نعمة من الله، فيحسن من العبد أن يسأل ربه جل وعلا أن يهديه السبيل، كما في قوله جل وعلا: واذكروه كما هداكم. وفي الآية استحباب الإكثار من ذكر الله تعالى في تلك المواطن الشريفة، ومن ذلك أن يكثر من ذكر الله في المزدلفة. وقد استدل بالآية على استحباب أن تكون صلاة المغرب والعشاء ذلك اليوم في مزدلفة، وروي عن الإمام أبي حنيفة وجوب ذلك لحديث: الصلاة أمامك. ولا شك أن مراعاة الوقت أولى من مراعاة المكان. واستدل الجمهور بالآية على جواز أداء المغرب والعشاء بمزدلفة قبل مغيب الشفق. وقال ابن حبيب: لا صلاة لمن عجل إلى المزدلفة قبل مغيب الشفق، قال: لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم،